بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. المسائل المستفادة من هذا الباب وما فيه من الآيات والأحاديث هي: أولا، أن الدعوة إلى الله هي طريقة من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أما من يدعو إلى غير الله، يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، يدعو إلى الحزبيات والانضمام إليها، فهذا لا يدعو إلى الله. أو يدعو إلى نفسه، يريد أن يعظم وأن يمدح، وأن هذا لا يدعو إلى الله، إنما يدعو إلى ما دعا إليه ونواه وقصده. ففي هذا وجوب إخلاص النية في الدعوة إلى الله، كما قال الشيخ رحمه الله: فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فهو لا يريد الحق، وإنما يستخدم الدعوة إلى الحق ليعظمه الناس ويكون له مكانة فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى من يدعو إلى الله أن يخلص النية لله عز وجل، ولا يرجو من هذه الدعوة مدحا من الناس أو طمعا من أطماع الدنيا أو وظيفة، إنما يقصد الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، إذا أعطي الداعية شيئا من المال يتقوى به على الدعوة، ولي دون أن يطلبه ودون أن يقصده، فلا بأس بذلك. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة وهي العلم من الفرائض، فلا يجوز الإنسان أن يدعو إلى الله وهو جاهل، لا بد أن يكون دعوته على علم وبصيرة حتى تكون نافعة ومؤثرة. أما الجاهل فلا يصلح للدعوة، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، ولأن الداعية سيسأل عن مسائل ويستفتى عن أمور، فلا بد أن يكون عنده علم يجيب به السائلين، علم من الكتاب والسنة، يستعد في هذا، هي مجرد أنه يتكلم ويمشي، لا، يسألونه الناس عن أمور دينهم ودنياهم ومعاملاتهم، لا بد أن يكون عنده علم. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. هذا في الآية نفسها: وسبحان الله. التوحيد هو تنزيه لله عن الشرك والتعطيل. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، نعم، لأن الشرك مسبه لله، تنقص لله، وعدل بالله، جعل الشريك عديلا لله عز وجل، الصنم والحجر والشجر والميت يجعله عديلا لله، هذا تنقص لله سبحانه وتعالى. الذين كفروا بربهم يعدلون، بل هم قوم يعدلون، يعدلون غير الله يعادلونه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل النار إذا ألقوا في النار هم ومن عبدوهم، هم ومن عبد، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا وأدركوا، هؤلاء الذين عبدوهم ما نفعوا أنفسهم، دخلوا النار وهم يعبدون من دون الله عز وجل. نعم. السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لأن يصير منهم ولو لم يشرك. وما أنا من المشركين، ختام الآية، هذه براءة من المشركين ومن شركهم. أما اللي يقول ما الناس على عقائدهم وكل حسب اقتناعه قناعيته ولا يتبرأ من المشركين، فهذا يكون منهم، من لم يتبرأ من المشرك فهو مثله، لأنه رضي بما هو عليه وأقره على ذلك. ولهذا قال وما أنا من المشركين، تبرأ من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. بعض المتعالمين أو المغرضين يقول تبرع من الشرك لا بأس، لكن لا تتبرع من المشرك، تبرع من شركه ولا تتبرع من شخصه. يا سبحان الله، لا تتبرع من عدو الله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتبرع من عدو الله، لا بد أن تتبرأ منهم. إبراهيم وقومه قالوا لقومهم إنا براء، تبرأوا منهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا منهم ومن شركهم. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. السابعة، كون التوحيد أول واجب. نعم، كون التوحيد فليكن أول ما تدعوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم يتدرج في الدعوة، يدعوهم إلى الصلاة، يدعوهم إلى الزكاة، يدعوهم إلى بقية أوامر الدين. أما أن يهمل الدعوة إلى التوحيد ويذهب يدعوهم إلى محاسن الأخلاق وإلى ترك الربا وترك، هذه ليست دعوة، هذه مخالفة لمنهج الرسل، وهذه لا تثمر شيئا أبدا. الذين يدعون أنهم من أهل الدعوة ويهملون التوحيد ولا يهتمون به ولا يدعونه ولا يدعون إليه ولا يبينونه للناس، هؤلاء دعوتهم فاسدة وفاشلة في الأخير، لا تثمر شيئا. نعم. الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، لأن الصلاة ما تقبل مع الشرك، لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على عقيدة التوحيد. نعم. التاسعة، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الرواية التي ساقها الشيخ في الحديث وفي رواية إلى أن يوحد الله، هي معنى شهادة لا إله إلا الله. فمعنى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فليست لفظا يقال باللسان فقط وكل على عقيدته، لا، لا بد أن يعمل بهذه الكلمة، يعمل بمقتضاها فيوحد الله بالعبادة. نعم. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. يكون من أهل الكتاب، يقرأ التوراة والإنجيل، يكون عنده علم، ومع هذا لا يعرف التوحيد، فيحتاج إلى أن يدعى إليه. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كان العلماء قد يحتاجون إلى الدعوة، فكيف بالعوام والجهال؟ نعم. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، التنبيه على التعليم بالتدريج، أولا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة. نعم. الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. نعم، الأبداء في الدعوة بالأهم وهو التوحيد، فالأهم وهو الصلاة، فالأهم وهو الزكاة إلى آخره. نعم. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة، ترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ففي بيان لمصرف الزكاة أنها للفقراء، فقراء البلد الذي فيه المال، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. نعم. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، عن المتعلم، فإن معاذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وأمره أن يكشف الشبهة التي يدلي بها أهل الكتاب والمشركون، فيبينها ويوضحها، لأنهم يعتمدون على شبه ويظنونها أدلة، لا بد من دحض هذه الشبه وبيان خطائها. اللي ما عنده استعداد لهذا لا يباشر الدعوة، وهذا مما يقتضي أن يكون الداعية على علم من أجل أن يرد على الشبه التي تعترضه، كما قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يجادل إلا من عنده علم. يشترط في الداعية أن يكون على علم، ليكون مستعدا للرد على الشبه وجدال المدعوين إذا جادلوا. نعم. الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال. النهي عن أخذ كرائم الأموال في الزكاة إلا بطيبة من نفس أهله، ولكن يأخذ من المتوسط، متوسط الأموال، لأن أخذ الكرائم بغير طيب نفس صاحبها ظلم، ظلم له، لا يجوز. تؤخذ الزكاة من الوسط، لا من الردي ولا من الجيد، إلا إذا أذن صاحب المال بالجيد وطابت به نفسه. نعم. السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم. واتق دعوة المظلوم، إذا أخذ من كرائم أموالهم وهم لم يرضوا بذلك فهذا ظلم، سيدعون عليه، ودعوة المظلوم مستجابة. نعم. السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب، لأن دعوة المظلوم لا تحجب عن الله عز وجل، لا يردها شيء، بل ترتفع إلى الله عز وجل وينتصر للمظلوم. نعم. الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، ما جرى على المرسلين وعلى أتباعهم من الشدائد، ومع هذا صبروا على الدعوة وجاهدوا في الله عز وجل، صبروا على الدعوة ولم يثنهم الفقر والحاجة عن الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. التاسعة عشرة، قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعدما طال الحصار، حصار المسلمين لليهود في حصنهم، شق ذلك على المسلمين وجاعوا حتى سألوا عن أكل الحمر الأهلية، جاعوا مع هذا صبروا وجاهدوا في سبيل الله، فعند ذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا، يعني في الصباح، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قوله يفتح الله على يديه هذه بشارة في الفتح ونهاية الحصار، فهذا خبر عن شيء مستقبل وقد حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ففيه علامة من علامات النبوة، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو من أطلعه الله على شيء من الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. العشرون، تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. المعجزة الثانية أنه تفل في عين علي وهو لا يبصر من الوجع، وأتي به يقاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبمجرد ما تفل في عينه برأ كأن لم يكن به وجع، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. 21، فضيلة علي رضي الله عنه، بكونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكونه يفتح الله على يديه، هذه فضائل لعلي تضاف إلى فضائله الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. 22، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، أن الصحابة اهتموا بهذا الخبر وهذه البشرى، وصار كل منهم يرجو أن يكون ذلك الرجل من حرصهم على الخير، فلما أصبحوا غدوا بكروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، مع أن هذا فيه خطر وفيه قتال وفيه، مع هذا كلهم يرجو أن يعطاها من حرصهم على أن يكونوا هم الذين ينالون هذه الصفات، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فهم يتنافسون في الخير طلب الجنة. نعم. 23، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. كلهم غدوا على رسول الله يرجو أن يعطاها ولم يحضر علي، فلأن الله قدر أن تكون البشرى له حصلت له وهو غائب، حصلت له وهو غائب، ففي هذا الإيمان بالقدر، لكن الإنسان يعمل الأسباب، إن حصل له المطلوب فالحمد لله، وإن لم يحصل فليرضى بالقضاء والقدر. نعم. 24، الأدب في قوله على رسلك. نعم. 24، الأدب في قوله على رسلك. 24، الأدب في قوله على الأدب رسلك. نعم، يعني أدب الجهاد، امشي على رسلك يعني على هينتك، لا يكون فيه أصوات ولغط أو عجلة، لأن التريث والمشي بتؤدى يدل على الشجاعة، يدل على الشجاعة وعدم الاكتراث بالعدو، أما اللي يطيش ويركض ويصارخ ولا، هذا دليل على أنه جبان. نعم. 25، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، ثم ادعوهم إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم، ادعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أسلموا الحمد لله حصل المطلوب، وإن أبوا فلا بد من القتال. نعم. ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. اللي قبلها سم. اللي قبلها المسألة الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، أنه أي الإسلام مشروع لمن دعي قبل ذلك وقوتل، فإنه تعاد دعوته إلى الله، تعاد دعوته إلى الله. نعم. فإن اليهود قد دعوا، يهود خيبر قد دعوا إلى الإسلام، سبق أنهم دعوا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، لقوله الدعوة بالحكمة. نعم. لقوله: أخبرهم بما يجب. الدعوة بالحكمة، تعليمهم، لا تقول تدعوهم إلى الإسلام ولا تبين لهم ما هو الإسلام، بين لهم الإسلام الذي تدعوهم إليه، لأنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره. ما يكفي أنك تدعوهم إلى الإسلام بدون بيان. كثير من الناس يمدحون الإسلام ولكنهم لو تسألهم عن معنى الإسلام وأوامر الإسلام ونواقض الإسلام ما يعرفون. نعم. كيف تدعو إلى شيء وأنت لا تعرفه ولا تعرف ما يخل به؟ نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. نعم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام، من العبادة والتوحيد وفعل الأوامر وتجنب النواهي وغير ذلك. نعم. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتدعو إلى الإسلام ولو لم يكثر الذين يستجيبون، ولو واحد لك الأجر في ذلك، وهو خير من طمع الدنيا، من حمر النعم. أنفس شيء في الإبل هو الحمر منها. فإذا استجاب لك رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها ومن زينة الدنيا. نعم. فكيف إذا هدى الله بك أجيالا من الناس ونفع الله بدعوتك أجيالا من الناس، الأجر أعظم. نعم. الثلاثون: الحلف على الفتيا. نعم. لأن الرسول حلف على الفتيا، وهي قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كان المفتي متأكدا من إصابة فتواه للدليل، فإنه إذا أراد أن يقنع المستفتي يحلف له أن هذا هو الصواب وهذا هو الحق، ليكون أقنع للمستفتي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد، توحيد ما هو؟ يحتاج إلى تفسير. أما أنك تدعو إلى التوحيد وإذا سئلت ما هو التوحيد ما تدري ما هو، هذه مشكلة. لازم تفسر التوحيد ما هو. تفسير شهادة لا إله إلا الله ليست لفظا يقال فقط، ولكنه لفظ له معنى. فما هو هذا المعنى؟ هذا مما يدل على أن الداعية يشترط فيه العلم بما يدعو إليه بالتفصيل، ما هو أمر سهل أو بالإجمال، أو لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه بالتفصيل بأدلته حتى يقنع المدعوين. وإلا فإن دعوته تكون نقصا على الإسلام والمسلمين إذا دعا إلى الله بغير علم وبغير بيان لما يدعو إليه، غير توضيح. نعم. قال وإلا الإسلام كل يقول أنا مسلم، كل يزعم ما هو عليه هو الإسلام، لكن إذا بينت ما هو الإسلام فإنه يتبين للمخطئين أنهم ليسوا على الإسلام. ولا تقول أخاف يزعلون أخاف ينفرون، لا، بين لهم هذا حق. من اقتنع فالحمد لله، ومن لم يقتنع فلست مسؤولا عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا. نعم. هو مر في حديث معاذ رضي الله عنه ما يبين هذا، ولكن عقد الشيخ هذا الباب زيادة إيضاح وزيادة بيان وترسيخ لهذا العلم، لأنه مهم جدا. نعم. أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث في الباب الذي خلصنا منه. نعم. وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله. نعم. وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد، لكن مرورها فيما سبق قد يغفل عنه طالب العلم، لكن إذا عقد له باب خاص فهذا مما يعطي طالب العلم اهتماما بهذه المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. هذه الآية كما ذكر المفسرون نزلت في قوم يعبدون الملائكة، يعبدون أناسا من الجن أو أناسا من الإنس، كانوا مشركين، كان المعبودون مشركين يدعونهم من دون الله وهم راضون بذلك. ثم إن الله من على هؤلاء المدعوين فأسلموا، ولم يعلم الذين يدعونهم بإسلامهم، استمروا على ذلك. الله أخبرهم فقال: أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم هؤلاء ويشركون بهم من دون الله، قد أسلموا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي القرب منه سبحانه وتعالى. فالوسيلة هي العبادة والقرب من الله، ليست الوسيلة ما يقول عباد القبور إنك تجعل الميت بينك وبين الله واسطة توسل به إلى الله، هذا كلام باطل وكذب على الكتاب والسنة. الوسيلة هي العبادة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين كانوا يعبدون ثم أسلموا صاروا هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إذن هم محتاجون إلى الله، فكيف يعبدهم هؤلاء وهم مثلهم فقراء يحتاجون إلى الله جل وعلا. نعم. وقول الله تعالى، وأيضا قيل إنها نزلت أيضا في الذين يدعون المسيح وأمه، المسيح عليه السلام وأمه رضي الله عنها كانوا يدعون الله ويعبدون الله، فكيف يدعون مع الله وهم عباد يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، أمه مريم رضي الله عنها صديقة، الصديق كثير الصدق الذي لا يكذب، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. هل اللي يأكل الطعام يتخذ إله مع الله؟ هذا دليل على أنه لا، على أنهم بشر. هم يقولون المسيح ابن الله أو الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح وأمه وروح القدس كما يقولون. فإذا كان يأكلان الطعام هذا دليل على حاجتهم وفقرهم للطعام، فكيف يعبدون مع الله عز وجل أنهم من بني آدم؟ نعم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن يرجون عذاب رحمته ويخافون عذابه، فيه الجمع بين الخوف والرجاء، أن الإنسان ما يأخذ الخوف فقط فيكون من الخوارج الذين يعبدون الله بالخوف الترهيب فقط، ولا يأخذ بالرجاء فقط فيكون من المرجئة الذين لا يخافون، بل الرسل وأتباعهم يجمعون بين الخوف والرجاء، هذا طريقة الرسل وأتباعهم. نعم. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. حذره المؤمنون. نعم. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اي نعم، تبينها الآية التي قبلها، يتحداهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اي غير الله سبحانه وتعالى، فلا يملكون كشف الضر عنكم اذا نزل، ولا تحويله من عضو إلى عضو، أو من إنسان إلى إنسان آخر، أو من بلد إلى بلد آخر، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا تعجيز لهم. فإذا كان الملائكة والرسل والصالحون لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، فإنهم لا تصلح عبادتهم من دون الله عز وجل. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر ويحول المرض من المريض إلى غيره أو من بلد إلى بلد ينقله هو الله جل وعلا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. نعم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا عاجزين عن كشف الضر عنكم وعن تحويله عنكم إلى غيركم فكيف تعبدونهم من دون الله وهم عاجزون؟ نعم، هذا برهان. القرآن مبني على براهين واضحة. نعم. فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. نعم. قال: وهو الذي يستحق العبادة. نعم. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. الملائكة والمسيح ابن مريم كانوا في الجاهلية يعبدونهم، وعزيرا وهو من بني إسرائيل، قيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح. نعم. كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. نعم. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: وهم الذين يدعون. نعم، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم، وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، بعبادتهم إياهم وهم قد أسلموا ولم يعلموا أنهم قد أسلموا. نعم. وقوله ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام. اي نعم، الوسيلة هي الإسلام، ما هي الوسيلة هي الواسطة بينك وبين الله من الخلق، تتخذ واسطة من الخلق بينك وبين الله، تقول هذا يشفع لي، هذا يقربني إلى الله. نعم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. نعم. وقال السدي عن أبي صالح: لا يتوسل إلى الله إلا بالإسلام والعبادة، ما يتوسل إليه بالأشخاص. نعم. وقال السدي: وبالأموات وبالأولياء والصالحين، ما يتوسل إلى الله بهذا، يتوسل إليه بالإسلام والأعمال الصالحة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة. نعم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزيرا. نعم. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون. نعم. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. نعم. قوله: كل الأقوال متقاربة، لا يضاد بعضها بعضا. نعم. قوله: والآية تدل عليها كلها. نعم. قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، فالذي لا يعبد الله إلا بالخوف هذا من الخوارج، هذا من الخوارج، تكفيري، هذا التكفيري الصحيح. والذي لا يعبد الله إلا بالرجاء ولا يخاف هذا من المرجئة الذين يعتمدون على آيات الوعد. الخوارج يعتمدون على آيات الوعيد، وأهل السنة يجمعون بين الأمرين، آيات الوعد وآيات الوعيد، فيخافون الله ويرجونه. والذي لا يعبد الله إلا بالمحبة كالصوفية هذا صوفي، فمن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. نعم. قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الصوفية يقولون: نحن ما نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنما نعبده لأننا نحبه فقط. نعم. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا. الذي يدعو الله لا يخلو من هذا، إما أن يكون يرجو رحمة الله وثوابه، وإما أن يكون يخاف من عذاب الله فيسأل الله أن يدفع عنه العذاب. نعم. فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق. إيه نعم، لأن أقوال المفسرين لا تتناقض، كل واحد منهم يأخذ بمعنى من ما تحتمله الآية، ولهذا يقولون اختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. نعم. كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. والرغيف إنما هو نوع من الخبز، ما هو كل الخبز أرغفة. نعم. فهو يعطيه نموذج منه. نعم. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. نعم. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكيف يعبد وهو يعبد الله محتاج إلى الله يرجو رحمته ويخاف عذابه؟ كيف يعبد هذا؟ نعم. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. عامة، الآية عامة لكل من دعا الله عز وجل، لكل من دعا غير الله، لكل من دعا غير الله من الملائكة، من الرسل، من الأولياء والصالحين. نعم. فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية، ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. نعم. ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. نعم. أي تحويل، سواء من عضو إلى عضو أو من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد، ما أحد يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. من لا يغيثه، ما يقدر على إغاثته، لأنه هو بحاجة، هو بحاجة يرجو الله ويخافه، هو بحاجة، فكيف تدعوه؟ نعم. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. انتهى. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. نعم، فيه من يقول الشرك عبادة الأصنام، أما اللي يعبد الصالحين والملائكة هذا يعبد أناسا مطيعين لله، مطيعين لله، وهم قريبون من الله ويقربونني ويشفعون لي عند الله. نقول لا، الشرك يعم كل من دعا غير الله من ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أصناما أو أحجارا، وكل من دعا غير الله فهو مشرك، ما هو خاص بعبادة الأصنام. ولذلك لما أنكر الشيخ رحمه الله على عباد القبور قالوا أن تجعلنا مثل عباد الأصنام، ويعبدون الأصنام ونحن نتوسل بأناس صالحين، بيّن لهم أنه لا فرق بين من عبد الصنم ومن عبد غير الصنم، الشرك هو دعوة غير الله أيا كان، هذا هو الشرك. نعم، كما ذكر ذلك في رسالة كشف الشبهات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لا، يبين معنى لا إله إلا الله، والترجمة فيها بيان معنى لا إله إلا الله، فهذه الآية تبين معنى لا إله إلا الله، أنها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الله وحده لا شريك له. إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله، لأنه نفي وإثبات. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فمعنى لا إله إلا الله البراءة من الشرك والمشركين، أما اللي يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من الشرك والمشركين فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يحققها ولم يعمل بها، ما هي مجرد لفظ يقوله بلسان. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة باقية في عقبه، في ذرية إبراهيم، فلا يزال فيهم من يعبد الله إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فدعا إلى هذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالدي من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالمشرك تتبرأ منه وإن كان أقرب الناس إليك. إبراهيم تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. ما تقول أقاربي إذا كانوا أعداء لله فأنت تعاديهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله. جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. نعم. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها ويعمل بها. نعم. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. فلم يبرأ من ربه. نعم. رواه عبد ابن حميد. نعم. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة: إلا الذي فطرني، هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. إبراهيم عليه السلام تبرأ من ما يعبد غير الله، لم يتبرأ منه، إلا الذي فطرني. نعم. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قلت: حتى في الجاهلية كان من ذرية إبراهيم من يعبد الله على الحنيفية ولم يشرك بالله عز وجل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العباد له والبراءة من كل ما سواه. هذا معنى لا إله إلا الله. فكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تبين معنى لا إله إلا الله، أنها البراءة من الشرك والمشركين وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. قال المصنف: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة. قال المصنف هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الآية تفسر شهادة لا إله إلا الله، لأن فيه من يقول لا إله إلا الله لا قادر على الخلق والاختراع والرزق إلا الله، نقول هذا توحيد الربوبية، ما يكفي. معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أما الإقرار بتوحيد الربوبية فهذا حتى عند المشركين ما جحده أحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: ذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. وإذا تولاه امرؤ دون الورى. إذا تولى الله امرء دون الناس فإن الله يتولاه، الله ولي من تولاه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. اتخذوا أي النصارى، النصارى اتخذوا أحبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد أربابا من دون الله، يحللون لهم ويحرمون لهم فيطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يطيعونهم في ذلك، فهم اتخذوهم أربابا. فالذي يطيع الناس في التحليل والتحريم من غير دليل هذا مثل النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآن يقولون إذا نهوا عن شيء قالوا المسألة فيها خلاف، يعني لو صار فيها خلاف كل بهواه، وإن كان فيها خلاف لازم يؤخذ الحق مع من الحق من المختلفين يؤخذ به ويطرح الخطأ. ما تقولون فيها خلاف، الحجاب فيه خلاف، صلاة الجماعة فيها خلاف، كذا فيه خلاف، الخلاف ما هو حجة، الحجة بالدليل. نعم الناس يختلفون والفقهاء يختلفون، ولكن إذا اختلفوا فلا بد من الرجوع إلى الدليل وأخذ ما يقوم عليه الدليل، هذا هو الدين. أما اللي يأخذ الأقوال ولا يبالي هل وافقت الدليل أو لا، هذا اتخذ إلهه هواه، يعني يأخذ ما يصلح له فقط ولا يأخذ اللي ما يوافق هواه. هذه مشكلة واقع فيها كثير من الناس اليوم، خصوصا كتاب الصحف وغيره، إذا أنكر عليهم شيء قالوا المسألة فيها خلاف، الأمر واسع، الحجة ما هي بالخلاف، الحجة بالدليل. اللي يبري ذمته ويخاف الله يتبع الدليل ولا يتبع الخلاف، ولا يصير مثل النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. فمن معنى لا إله إلا الله أن يطاع سبحانه فيما أحل وفيما حرم، ولا يطاع المخلوق إذا خالف حكم الله في التحليل والتحريم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الطاعة في اتباع الأمر ما هي في اتباع الخلاف، انتبه، الطاعة في اتباع الأمر ما هي في اتباع الخلاف بين العلماء. نعم. يقولون خلافهم رحمة، لا ما هو برحمة، الخلاف عذاب، الخلاف عذاب ما هو برحمة، الرحمة في الاجتماع والاتفاق على الحق، هذه الرحمة. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. نعم. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان نصرانيا ثم أسلم ومن الله عليه بالإسلام وحسن إسلامه وصار من أبطال الجهاد، من قواد الجهاد. نعم. لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك نعم عبادتهم إياهم. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال نعم السدي: ولذلك قال في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه في الجاهلية يأكلون الميتات يقولون حلال، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الأكل منها فسق، خروج عن طاعة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقولون ما ذبحه الله يصير حرام وما ذبحتموه أنتم يكون حلال، يعني إن الميتة الله ذبحها ذكاها الله فهي أولى بالتحليل، ليجادلوكم. قال الله جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. نعم، فإذا خالف قول العالم كلام الله فإنه يؤخذ بكلام الله وكلام رسوله، ولا يؤخذ بقول العالم، والعالم مجتهد يخطئ ويصيب، له الأجر أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ، لكن ما يتبع على خطأه. نعم. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهو الإله هو المطاع في التحليل والتحريم، يعني من التوحيد والتوحيد الطاعة والانقياد، ومن الشرك شرك الطاعة أيضا. فمن أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهو يعلم أنه على غير حق، وأنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، من كان يعلم وأطاعه في ذلك فهو مشرك. أما من اتبعه وهو لا يعلم يظن أنه على حق هذا معذور حتى يبين له. نعم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى، وليس لأحد تدخل في هذا. نعم. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا في التحليل والتحريم. نعم. وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد. نعم. فليقولون المسألة فيها خلاف، لا تضيقون على الناس، نقول خلاف وإن كان المخالف مخطئ، لكن لما وافق هواهم قالوا العالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني كلهم علماء، نقول لا كلهم علماء صحيح إن شاء الله، لكن منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، فنحن نتبع الصواب مع من كان ونترك الخطأ مع من كان حتى ولو كان عالما، العالم يخطئ. نعم. لكن هؤلاء إذا وافق قول العالم المخطئ هواهم أخذوا به، اتخذوه تشريعا، وإذا خالف هواهم نبذوه ولو كان حقا، نسأل الله العافية، لأنهم يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله. نعم. الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. إذن من معنى لا إله إلا الله تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، وإن خالف فيه من خالف. نعم. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود. نعم. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة له، طاعتهم طاعة الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله جعلها عبادة لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين من دون الله. نعم. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا. نعم. كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة. نعم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك، فكل معبود الرب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا. نعم، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، إن أطعتموهم في أكل الميتة التي حرمها الله وهم أباحوها إنكم لمشركون بالله عز وجل في التحليل والتحريم. نعم، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، أن من معنى لا إله إلا شهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد تحليل ما أحل الله، تحريم ما حرم الله. نعم، ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، أم لهم شركاء لله، جعلوهم شركاء لله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللي يقول للناس توسلوا بالأنبياء والصالحين والأولياء، تقربوا إليهم لأنهم يقربونكم إلى الله، هذا شرع دين لم يأذن الله به عز وجل، لأن الله شرع التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ما شرع لنا أننا نتقرب إلى الأولياء والصالحين ونذبح لهم وننذر لهم من أجل أن يقربون إلى الله. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، شوف اعترفوا أنهم يعبدونه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، يقرؤون القرآن ولكن ما ينتبهون والعياذ بالله، أو ينتبهون ويخالفونه متعمدين تبعا لهواهم. نعم، ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين هو ما شرعه الله، أما من شرع دينا لم يشرعه الله هذا مبتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، لا ما شرعه فلان أو استحبه فلان أو قال به فلان ولا دليل عليه. نعم، والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى يكفي، ويكون هذا آخر درس في هذا العام، وإلى العام القادم إن شاء الله في بداية الدراسة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو أسلوب الدعوة المناسب مع أهل البدع، علما بأنهم أشد الناس عنادا؟ تبين لهم الحق، أهل البدع يبين لهم الحق وينهون عن البدعة ويجاب لهم الأحاديث، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أقمت عليهم الحجة وأبرأت ذمتك، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، إن عليك إلا البلاغ. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من روسيا يقول: يكثر عندنا الملحدون، فهل نبدأ بدعوتهم إلى الله عن طريق دعوتهم إلى توحيد الربوبية وإثبات وجود الله، أو نتركهم حتى يهديهم الله؟ توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ما تدخلون بتوحيد الألوهية على طول، لازم تذكرون لهم توحيد الربوبية، الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم، هو دليل لتوحيد الألوهية. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، علم العقيدة وعلم الفقه؟ العلماء اللي يؤخذ عنهم علم العقيدة وعلم الفقه هم العلماء، لا المتعالمون، لا المتعالمون، العلماء المستقيمون أيضا، لا العلماء الضالون والعلماء المستكبرون. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنها دعوة سياسية لا دعوة دينية، يقول: كيف نجيب عن هذه الدعوة؟ لا تجيبونهم، هؤلاء السفهاء، خلهم يقولون ما يشاءون. دعوة الشيخ واضحة والحمد لله، ما فيها لبس، وأنتم تقرؤون الآن كتابه وشرحه، ما فيها لبس. صاحب الهوى من تبرد عن هواه مهما قلت، والحق واضح ولله الحمد. نعم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذا كانوا يبون النار يروحون كيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من وقع في مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، نعم، هل من وقع في مخالفة لأصل من أصول السنة يكون مبتدعا؟ الذي يحدث في الإسلام أو في الدين ما ليس منه هذا هو المبتدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حفظك الله ووفقك، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة الإيمان والعمل، هل العمل شرط كمال في الإيمان؟ وما العمل؟ ما علينا من هالكلام، علينا أن ندرس العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من خالف هذا فلا علينا منه، هو ضال على كل حال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلاد الكفر عندنا نجد أن كثيرا من المسلمين يجهلون كثيرا من أمور الدين، هل على الداعي أن يتدرج معهم كما تدرج معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أهل الكتاب في اليمن؟ نعم، تدرج معهم، تدرج معهم في بيان الأهم فالأهم، وهذا هو منهج الدعوة، تدرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعوة بالوعظ وذكر القصص، هل هي أسلوب من أساليب الدعوة الشرعية؟ القصص الصحيحة، القصص الصحيحة التي فيها موعظة وتذكير، نعم، تتخذ من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. الله ذكر قصص الأمم السابقة، وذكر، فالقصص الصحيحة الثابتة تذكر لأجل تقرير الدعوة واستشهاد بها. نعم، قصص الصالحين وقصص المكذبين والكفرة وما جرى لهم. أما قصص خيالية أو قصص ما هي ثابتة أو قصص ما لها علاقة بالدين، إنما هي ترفيه وتضيع للوقت، هذه لا، ما تذكر، ما فيها فائدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من أفريقيا تقول إن أباها يذهب إلى السحرة ويتعامل معهم، سؤالها: هل يصح أن يكون وليا لي في عقد النكاح؟ والله هذا يحتاج إلى إثبات، وهذا طريقه المحكمة الشرعية إن كان هناك محكمة شرعية، أو مركز الإسلامي إذا كان ما فيه محكمة إسلامية، يذهب إليها وهي تنظر في موضوع هذا الأب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل لا إله إلا الله تنفع قائلها وإن لم يكفر بما يعبد من دون الله؟ لا، ما قال لا إله إلا الله، ما قالها حقا، قالها لفظا فقط ولا تنفعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الوقت المناسب لبيان، تقرأ حديث الذي مر علينا: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله، وكفر، هذا الشرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الوقت المناسب لبيان فرضية الصلاة لمن دعوته إلى الإسلام حديثا؟ ما إيش؟ ما الوقت المناسب لبيان فرضية الصلاة لمن دعوته إلى الإسلام حديثا؟ إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبره بالصلاة، إنه فيه صلاة في اليوم والليلة 5 مرات، وتعلمه بالطهارة وتعلمه بتدرج شيء فشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أثناء تعاملنا مع الكفار في الدراسة وفي غيرها نجدهم يبتسمون لنا، فهل عندما نعاملهم بالإحسان وببشاشة الوجه ينافي ذلك البراءة منهم ومن دينهم؟ لا، البشاشة لهم والضحك لهم لا، ما يجوز هذا، لكن إذا بدأوكم بالسلام فردوا عليهم، ولا تتعدوا عليهم أو تسيئوا إليهم، ما يجوز التعدي عليهم والإساءة إليهم. نعم. أما مداهنتهم وتنازل عن أمور دينكم لهم، لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول من طلبة العلم إنه يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفار مع التمكن من إظهار الدين، فهل لهذا القول وجه صحيح؟ هذا هو قول العلماء، إذا تمكن من إظهار دين وصار يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن هذا إظهار الدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا إظهار الدين. هذا إذا كان يقدر عليه فبقاؤه في بلاد الكفار أصلح، لأنه يدعو إلى الله ويبين هذا الدين. أما إذا كان أنه ما يقدر على إظهار دينه فلا يجوز له الإقامة في بلاد الشرك إلا بقدر الضرورة، إذا كان ما يقدر على الهجرة فيتمسك بدينه إلى أن يقدر ثم يهاجر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يملكون حيلة ولا يهتدون، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الله إنه هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. نعم. فلا تجوز الإقامة في بلاد المشركين إلا في حالتين: حالة من يدعو إلى الله على بصيرة ويبين للناس، أو حالة المستضعف اللي ما يقدر على الهجرة يبقى ويتمسك بدينه حتى ييسر الله له الهجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك علامات على أن الداعي ربما يدعو إلى نفسه؟ فمن دعا إلى نفسه وذلك عن طريق بيان أن له محاضرة أو أن له موعظة في مكان فلاني؟ هذا في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، نحن ما لنا إلا الظاهر. إنما كونه يدعو إلى الله أو إلى نفسه هذا لا يعلمه إلا الله، ونحسن الظن إلا إذا ظهر منه شيء، إذا ظهر منه شيء فإننا ننكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن أباه كافر ولا يقبل الحق عند الدعوة، يقول: كيف أطبق البراءة من الكفار عند تعاملي معه؟ نعم، لا تحبه في قلبك ولا تواليه في قلبك، وأما أنك تحسن إليه وتبر به فهذا حق، هذا حق له عليك وإن كان كافرا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وحملته أمه كرها ووضعته كرها، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فله حق عليك بالبر والإحسان وإن كان كافرا، أما المحبة له وأما محبة دينه فلا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من العلم لأن الداعي يسأل. نعم. يقول: بعض الناس ليس لديهم من العلم إلا شيء يسير ويقوم بالدعوة أخذا بحديث بلغوا عني ولو آية. يقول: هل هذا ما فهم الحديث بلغوا عني ولو آية؟ البلاغ على قسمين: بلاغ حفظ وذكر للآية والحديث، ما يخالف اقرأ عليهم الحديث واقرأ عليهم الآية واقرأ عليهم بكتاب صحيح أو بالقرآن، ما يخالف، هذا تبليغ اللفظ، تبليغ اللفظ. أما تبليغ المعنى والشرح هذا لا يقدر عليه إلا العلماء، لا يقدر عليه إلا العلماء، العامي ما يصلح يبلغ المعنى والشرح والتفسير. نعم. التبليغ على قسمين: تبليغ لفظ فقط وتبليغ لفظ ومعنى، هذا للعلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر الشارح رحمه الله أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء استغاثة. دعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة، هذا في الفاتحة، أولها دعاء عبادة هو الثناء على الله عز وجل، وآخرها دعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد، يقول من بلاد الكفار، يقول: نحن في بلاد الكفار وعندنا بعض الإخوة المسلمين يستحلون أموال الكفار بدعوة أنهم ليسوا على الإسلام. لا، لا يجوز استحلال دماء الكفار وأموالهم إلا بالجهاد في سبيل الله، الغنائم في الجهاد في سبيل الله، أما تعتدي عليهم تقتلهم وتأخذ مالهم هذا ما يجوز، هذا تعدي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن لا يحل قتل الكافر ولا يحل أخذ ماله إلا بالجهاد في سبيل الله فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في هذه البلاد المباركة لا يوجد عندنا شرك واضح، فهل ندعو إلى الصلاة وإلى التوبة والاستغفار؟ يقول إيش؟ يقول: نحن في هذه البلاد المباركة لا يوجد عندنا شرك واضح، فهل ندعو إلى الصلاة والتوبة والاستغفار؟ ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك في كل مكان في هذه البلاد وفي غيرها، لأن فيه من يجهل التوحيد حتى في هذه البلاد، يجهل التوحيد يجهل الشرك، فيبين لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يفك السحر بسحر مثله إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز، السحر كفر ولا يجوز التعالج بالكفر، تداوى ولا تداوى بحرام، والسحر هو أشد الحرام لأنه كفر وشرك بالله عز وجل، من سحر فقد أشرك، لا يجوز هذا، وأيضا هو كفر تعلمه وتعليمه. وما كفر سليمان، يعني ما سحر سليمان كما تقوله اليهود، ما استعمل السحر، ما كفر سليمان يعني ما سحر كما تقوله اليهود، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فالسحر كفر ولا يجوز التداوي بالكفر. الذي يقول يجوز حل السحر بسحر مثله هذا خطأ واضح. نعم. الله جعل أدوية مباحة ولله الحمد، جعل رقية شرعية، جعل، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ما أحوجنا الله إلى الكفر وإلى السحر وإلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختلاف أمتي رحمة، وما معنى؟ هذا يروى، هذا يروى أنه حديث لكنه ليس بحديث، ومعناه غير صحيح، ما هو برحمة الخلاف، ما هو برحمة الرحمة بال